الحمد لله رب العالمين، ونحمدك ربنا حمد الشاكرين. اللهم ربنا لك الحمد كما نقول وخيرا مما نقول. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على أن علمتنا أن نقول الحمد لله. الحمد لله الذي لا تحصى نعمه ولا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. السماء سماء، والأرض أرضه، وجميع الخلائق عبيده، والملائكة الأطهار جنده، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، سبحان من بقدرته ينمو الزرع، وبقدرته يدر الضرع، وبقدرته أعجز الإنسان بذات الإنسان. سبحانك سبحانك يا الله خالق العجب من طين وماء. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن شاء أماتنا وإن شاء أحيانا. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيدنا ومولانا، طب القلوب ودواؤها، ونور الأبصار وضياؤها، ما مشت أمامه فراس ولا دقت له أجراس، ولا تجنت بأمجاده صبايا لم تلن عزيمته. ولو سلكنا طريقته صلى الله عليه وسلم واهتدينا بنور سنته ما اختلط علينا شيء من الأمور. اللهم صل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين صلاة وسلاما يا ربنا يملأ الأكوان. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك ومن اهتدى بهديك إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نعيش في هذا اللقاء الطيب بفضل من الله وكرمه مع عدو البشرية الأول، لأن الأعداء للإنسان أربعة والأصدقاء للإنسان ثلاثة. أصدقاء كل واحد ثلاثة، وأعداء كل واحد أربعة. الأصدقاء في عجالة المال والأهل والأحباب والعمل الصالح. أقل الأصدقاء وفاء المال، بمجرد الرحمة تفارق الجسد بيديك ظهره على طول، بقى مال الورثة لا بالسعي قلعوها لك، يفتشوا في جيوبك يطلعوا اللي فيه، لأن المال بمجرد خروج الروح بقى مال الورثة. يبقى المال صديقنا هو شوية وانت لسه على الشريف بيقلبوك. الصديق الثاني الأهل والأحباب، هيشيعوك إلى القبر، لكن لحد دخل ورا ابنه ولا حد دخل ورا ابوه وقال اقفلوا القبر عليه، عند باب القبر وهش. الصديق الثالث وهو أوفى الأصدقاء العمل، هو اللي هيخش معاك القبر، وبالعمل يكون قبرك إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. يبقى أوفى الأصدقاء العمل. الأعداء أربعة، الشيطان والنفس والدنيا والهوى. الشيطان قمة الأعداء، النفس، الدنيا، الهوى بالالف اللينه مش بالالف اخرها، لان الهواء اكسير الحياه ما نقدرش نعيش من غيره. اما الهوى اللي كل واحد عايز يمشي على مزاجه هو، ما ينفعش. يبقى الاعداء اربعه، الشيطان والنفس والدنيا والهوى، كيف الخلاص وكلهم اعداء. ونحن بفضل من الله وكرم نقف وقته مع العدو الاول للبشريه وهو الشيطان. كلمة شيطان وصف وليست علم، مفيش علم بذاته كده اسمه شيطان، لكن هو وصف. كلمة الشيطان وصف، أصلها من شاطانة، الشيطان من شاطانة، بمعنى شاطة. وشاطة لها معنيين في لغتنا، كلمة شاطة لها معنيين، إما أن تكون بمعنى فتدة، وإحنا كلنا بنقول شاطة الطعام يعني فتدة الطعام، أو بمعنى باعدة أو أبعدة، شاط الكرة بمعنى أبعدها عن المرمى. والشيطان يفسد عليك الطاعة يبعدك عن الطاعة، أدي الشيطان من شاطن بمعنى شاط، وشاط بمعنى أفسد أو بمعنى أبعد، يفسد عليك الطاعة. أنت صليت ركعتين ولا ثلاث، أنت قريت التشهد وانت واقف ولا الفتحة وانت جالس للتشهد، يشككك في أمور في أمورك، يفسد عليك الطاعة أو يبعدك عن الطاعة. يبقى شاطة بمعنى فسد أو بمعنى أفسد، أو بمعنى بعد أو بمعنى أبعد. وورد في القرآن الكريم عداوة الشيطان لأبينا آدم وذريته عليه الصلاة والسلام في 7 سور من القرآن الكريم. قصة العداوة بتاعت الشيطان لآدم وردت في 7 سور من سور القرآن الكريم. أو أتفكر أنه تكرار، لا، ده كل آية جاية للقطة معينة. جت في سورة البقرة، وفي سورة الأعراف، وفي سورة الحجر، وفي سورة الإسراء، وفي سورة الكهف، وفي سورة طه، وفي سورة صاد. 7 لقطات في 7 سور من سور القرآن الكريم عداوة الشيطان لآدم وذريته، وكل آية أو كل مرة لها ملمح خاص، لأن المتحدث الله. تعال في سورة البقرة يقول الحق سبحانه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. وجت في سورة الأعراف: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. خلي بالك، أصل فيه نعرات بتطلع كده يقولك أصل الأمر ما كانش الإبليس، ده الأمر اللي كان للملائكة. لا يا أخوي، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، يبقى الأمر شمل إبليس، وإبليس بالنص الملزم ليس من الملائكة. لا، يعني إبليس مش من الملائكة؟ لا، ما هوش من الملائكة. ايه الدليل على انه مش من الملائكة؟ الدليل العقلي قبل النقلي. الملائكة لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ابليس عصى. الآية صريحة في سورة الكهف: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. يبقى ابليس بنص الآية اللي في سورة الكهف من ايه؟ من الجن. طب والجن مخلوق من ايه؟ مخلوق من نار. نرجع لسورة الحجر: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وهو قال لما ربنا يقول له ما منعك ألا تسجد، وجت في سورة صاد ما منعك أن تسجد، قال ايه؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يبقى إبليس مخلوق من إيه؟ الشيطان مخلوق من إيه؟ مخلوق من نار. إحنا كما قلنا في البداية إن الشيطان وصف وليس علم، ولكن إذا أطلقت كلمة الشيطان انصرفت إلى إبليس. طيب، الجن مخلوق من النار، والعذاب في الآخرة بالنار. كيف يعذب من خلق من النار بالنار؟ السؤال ده ما هو الجديد، وبيدور في بعض الأذهان، بس ما هو الجديد ده؟ انسأل فيه الإمام أبو حنيفة رضوان الله عليه، جاله رجل ملحد وسأل الإمام 3 أسئلة. السؤال الأول: كيف تعبد الله وأنت لا ترى الله؟ الملحد بيسأل سيدنا أبو حنيفة السؤال الأولاني، أنتوا يا مسلمين بتعبدوا الله ولم تروا الله بأبصاركم؟ لأن ربنا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الملحد بيقول للإمام كيف تعبد الله وأنت لا ترى الله؟ السؤال الثاني، الله خلق العباد وخلق أفعالهم فلما يعذبهم؟ السؤال الثاني، الله خلق العباد وخلق أفعالهم فلما يعذبهم؟ السؤال الثالث، الجن مخلوق من النار والعذاب في الآخرة بالنار، فكيف يعذب عصاة الجن المخلوقين من النار بالنار؟ خدنا بالنا من ثلاث أسئلة. الإجابة من سيدنا الإمام أبو حنيفة رضوان الله عليك في حركة واحدة، جاوبوا على الثلاث أسئلة في حركة واحدة. انتوا عارفين الإمام عمل ايه؟ الإمام كان قدامه إناء من الفخار فيه ماء يشبه القلة في عصرنا، راح ماسك القلة الإناء اللي بالفخار ده وراح حاطه في إيه. الرجل الملحد ساعة ما خد الخطة ودعته وقف يفكر، أضرب الإمام؟ أشتم الإمام؟ قال لا، ده أنا لو ضربت الإمام أو شتمت الإمام أحباء الإمام هيقوموا ياكلوه، لا ده أنا أشتكي الإمام إلى قاضي مدينة البصرة، لأن كان الكلام ده في البصرة. فقام الرجل الملحد اشتكى سيدنا أبو حنيفة لقاضي مدينة البصرة. القاضي بعث لسيدنا أبو حنيفة، أأنت ضربت هذا؟ قال نعم، ولكن ليس للإيذاء. أنا مش ضربه إن أنا أذيه، ضربته إجابة لثلاثة أسئلة سألني إياها. السؤال الأول، قال لي أنتم يا مسلمون تعبدون الله ولم ترون الله بأبصاركم، وأنا أقول له إنه جاء يشتكي من الألم والوجع وهو لا يرى الألم ولا يرى الوجع، كيف يشتكي من شيء لا يراه ويتعجب من أن أعبد الله وأنا لا أرى الله؟ إجابة السؤال الثاني، قال لي الله خلق العباد وخلق أفعالهم فلما يعذبهم؟ الله يحاسبنا على الاختيار، وهو كان في إمكانه أن يضربني أو يسبني أو يرفع الأمر للقضاء، فاختار بين البدائل ورفع الأمر للقضاء، والله يحاسبنا على الاختيار. حتى في الإكراه مرفع القلم عنه، ها؟ طول مفضلة الاختيار إيه تكليف، سبحان الله. إجابة السؤال الثالث، قال لي عصاة الجن مخلوقين من النار والعذاب في الآخرة بالنار، كيف يعذب من خلق من النار بالنار؟ وأنا أقول له أنا مخلوق من الطين وهو مخلوق من الطين، والإناء الذي قذفته به من الطين تأثر الطين بالطين بفعل الطين، فكيف يتعجب من أن يتأثر من خلق من النار بالنار بفعل الواحد القهار؟ طيب نرجع لإبليس أو الشيطان، لأن في شياطين إنس وفي شياطين جن يا أخوانا، والأشد خطورة شياطين الإنس، لأن شيطان الجن بمجرد ما يذكر الله يخنس، أما شيطان الإنس أشد خطورة على البشرية. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إذا فيه شيء، كل من يبعد عن الطاعة أو يفسد عليك الطاعة فهو شيطان، سواء كان من الجن أم من الإنس. طيب نرجع للآية اللي في سورة الأعراف، ربنا بيقول ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. ده ترتيب إخباري مش ترتيب أحداث، ده ترتيب إخباري في الآية. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. الاستثناء هنا استثناء منقطع لان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه لكن الامر شمله الا ابليس لم يكن من الساجدين. طيب هي سجود الملائكه لادم كانت عباده ولا طاعه لامر الامر وهو الله؟ وكان ادم يمثل قبلتنا في الصلاه. وانت لما تيجي تصلي بتصلي للقبلة ولا بتصلي لله؟ لكن أتنعقد صلاتك إلا إذا اتجهت بالقلب والقالب إلى بيت الله الحرام؟ فآدم كان يمثل القبلة في صلاتنا، لكن السجود لأمر الله، عشان ما يجيش واحد يقول لي الشيطان ما رضاش يسجد لأنه مش عايز يسجد لغير الله، لا، ده السجود كان طاعة لأمر الله. إلا إبليس لم يكن من الساجدين، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ إبليس قال إيه في الأعراف؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. خلي بالك إبليس قال إيه؟ أنا ده في ألفاظ في اللغة العربية نعوذ بالله من شرها، منها أنا، ده احنا حتى بنقولها أعوذ بالله من قوله أنا، أنا ولي وعندي، ثلاث ألفاظ نستعيذ بالله من شرها ونسأله خيرها، اللهم آمين يا رب العالمين. أنا، قالها إبليس، أنا خير منه. جزاؤك الإيه؟ الطرد واللعنة. يبقى أنا ما تنفعش، ما تاخدهاش من الجانب ايه الشر اللي فيه، لكن خدها من الخيرية اللي فيه. انا قالها ابليس فرغ من رحمة الله. ولي، قالها فرعون، اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي؟ انتوا عارفين جزاؤه كان ايه؟ اغرقناه في اليم وطلعت الجثة على الشط عشان يكون عبرة. سبحان الله. وعندي، قالها قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي. ما نسبش النعمة للمنعم الحق وهو الله، ولكن نسبها إلى نفسه وإلى علمه البشري. قال إنما أوتيته على علم عندي. أنتوا عارفين جزاؤه كان إيه؟ فخسفنا به وبداره الأرض. الشيطان قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هو ربنا بيقول لك أنت أفضل منه ولا هو أفضل منك؟ ومن قال لك إن الطين أفضل من النار والنار أفضل من الطين؟ العبرة مش بالعنصر، العبرة بتفضيل المعنصر وهو الله. الله ربي، الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطايا، الطير سبح والوحش مدد والموج كبر والحوت ناجى والنمل تحت الصخور الصم قدته، والنحل يهتف حمدا لله في خلاياه، والناس يعصوه ظهرا فيسطرهم، وينسى العبد وليس ربي ينساه. ما أحلم الله عنا حيث أمهلنا وقد تمادينا في ذنوبنا ويسطرنا. ما منعك ألا تسكت؟ قال أنا خير منه. خلي بالك، ما منعك ألا تسجد جت في الأعراف، لكن جت في صاد، ما منعك أن تسجد؟ يبقى الفرق إن فيه لا نافية جت في الأعراف وما جتش في صاد. هو القرآن ده كلام اللطيف الخبير سبحان الله. اوعى تقول في حرف زي والذين تأدبوا قالوا انها صلة موصول، لا، ده اللام جاية هنا اللام النفية جاية لملحظ. ما منعك ألا تسجد في الأعراف وبصد ما منعك أن تسجد، مش ما منعك أن تسجد، يعني أنت كنت عايز تسجد وحد حاشك جاي تخش المسجد واحد قال لك لا ما انتش داخل وهو أقوى منك ومنعك، يبقى أنت إيه ممنوع. لكن ما منعك ألا تسجد، محدش منعك والباب مفتوح، بس اللي انت تأديت واستكبرت ومرضتش تنفذ الأمر يبقى ايه ممتنع، لأن منع تأتي بمعنى ممنوع وبمعنى ممتنع. ممنوع داخل اخش الجامع ده قال لا ما انتش داخل يا عم الشيخ، خلاص ما انتش داخل، مش هقدر اقاوم لأن الكثرة القوة بتغلب الشجاعة زي ما بيقولوا، ها يبقى انا ممنوع. لكن الباب مفتوح وتعالى يا عم الشيخ الجامع صلي، لا ما نسجاك، ها يبقى اسمي ممتنع. طيب ما منعك الا تسجد اذ امرتك؟ قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاقذف منها. شوف الجزاء بقى من رب العزه، اهبط. والهبوط لا يستلزم النزول من اعلى الى اسفل، لان دي بهبوط مكان، ولكن هناك ايضا هبوط مكانه. هنضرب مثال، واحد في منصب المناصب الراقية أقيل أو استقى، نقول عليه هبطت منزلته ولا ما هبطتش منزلته؟ هل ده هبوط مكان ولا هبوط مكانة؟ قال فاهبط منها، من المكان اللي انت فيها، فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. إبليس حس بغلطه، قال أنظرني، وجدت في لقطات أخرى قال ربي فأنظرني. الإجابة من رب العزة إنك من المنظرين، هل ده إجابة لدعاء إبليس؟ الله لا يتقبل إلا من المتقين، ولكن هي حكمة الله أن يكون ابتلاء للبشرية. قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. إبليس لما خد الإنذار رجع له الكبر تاني، قال فبما أغويتني، وجدت لقطة أخرى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. نرجع لسورة الأعراف، قال فبما أغويتني، هو ربنا بيغوي؟ اوعى تفكر ان ننسب الغواية لله، حاشا لله، الله لا يغوي. معناها ايه بالبلدي عشان حبايب الصغيرين؟ يا رب انت خلقتني المختار، ليه ما خلقتنيش مقهور عشان ما كنتش عصى؟ قال فبما أغويتني أي بما خلقتني مختارا صالحا لأن أطيع وصالحا لأن أعصى، فبما أغويتني ها لأقعدن لهم في صراطك المستقيم. مش هيروح الخمارة، مش هيروح بالدعارة، مش هيروح بتلاهي، هيجي الصراط المستقيم، يجي المسجد. الشيطان يخش المسجد؟ أيوة بيخش المسجد، وقد دخل الخير البشرية محمد صلى الله عليه وسلم، فيما ترويه السيدة عائشة تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تفلت علي البارحة شيطان ليفسد علي صلاتي، فأعانني الله عليه فدجنته وهممت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تروه كلكم، ولكني تذكرت دعوة أخي سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فتركته فرده الله خاسئا. يا الله، يبقى الشيطان هيقعد لك فيه لأقعدن لهم. وخلي بالك من الألفاظ في القرآن، ده حالات الجسم أثناء الفعل ثلاث، يا واقف يا قاعد يا مضطجع. الشيطان قال ايه؟ لأقعدن، مش هيقعد عشان اما يقف ممكن يتعب، ولا هيضطجع ممكن يسهو عليه، لا ده قاعد. لأقعدن لهم لبني ادم صراطك المستقيم. بس خلي بالك، اذا جالك الشيطان وانت في طاعه خدها ظاهره صحيه ايمانيه، لان الشيطان ما يجيش لعباده فاسده. الشيطان هيجي يفسد عباده فاسده ليه؟ هو الشيطان يتلصص، انت شفت لص يروح على بيت ما فيهوش حاجه، ولا يتلصص على البيت اللي هو عمران بالذخائر والمجوهرات؟ وكذلك الشيطان اذا كانت العباده بتاعتي فاسده هيجي لها ليه؟ ما هو مش عايزها، لا ده هو بيجي على العبادة الصحيحة. وخلي بالك دي ظاهرة صحية إيمانية. طب حصل لك جالك نزغة في الصلاة وانت في الصلاة تعمل ايه؟ استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. طيب قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، وراح بحدد لك الجهات اللي يأتي منها. الشيطان بيلعبنا على المكشوف، الورق بتاعه واضح. ولذلك ربنا وصف كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لأنه عرف الخطة اللي بيجي منه. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونحمدك ربنا حمد الشاكرين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ما زلنا في وقفة مع عدو البشرية الأول وهو الشيطان. بعد ما قال قال فبما أغويتني لأقعدن له صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم، الشيطان يجي لك من بين اليد، ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال لا، الشيطان اختار كم جهة؟ أربعة. بين اليد اللي هي الأمام، بين اليد الأمام نورهم يسعى بين أيديهم. إذا بين اليد إيه؟ الأمام. الخلف معروف، عن اليمين وعن الشمال. طيب الشيطان جاب أربع جهات وانت جهاتك ستة، ما همش أربعة، ما هو بين الأمام خلف عن اليمين عن الشمال، فاضل جهتين الشيطان ما جالتش ناحيته، جهة فوق وجهة تحت. الشيطان ما جالش جهة فوق ولا جهة تحت. وكذلك كفار الدنيا إلى الآن، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، خدوا الجهات بتاعت الشيطان. يقول لك حزب تقدمي، حزب رجعي، حزب يمين، حزب يسار. عمرك سمعت على أن في دول الكفر حتى حزب فوقي؟ لا. سمعت على أن في حزب تحتي؟ لا، لأن هم تلامذة الشيطان، خدوا الجهات اللي بيجي منها. الشيطان ساب جهات فوق وجهات تحت ليه؟ ما هي الجهات ستة، هو خد أربعة وساب اثنين، ساب جهات فوق وجهات تحت، لأن جهات فوق فيها عز الربوبية، وجهات تحت فيها ذل العبودية لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء وأنتم سجود. طيب نجي، ثم لآتينهم من بين أيديهم. طب يجي لك من بين إيدك إزاي؟ إيه اللي بين إيدي وإيدك؟ اوعى تقول اللي بين ايدي المايك واللي بين ايدك الحاج فلان واللي قدامك الحاج فلان. لا، احنا عايزين اللي قدامي وقدامك وما يختلفش عليه احد. ايه اللي قدامي وقدامك؟ الاخره. اللي قدامنا الاخره، ولا حد جايب تاشيره كده وناوي يعني يشوف له حاجه؟ ما ينفعش. اللي قدام الخلق الاخره. انك ميت، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وانهم ميتوا. يبقى اللي قدامنا ايه؟ الاخر. طب الشيطان يجي في يشككك ازاي؟ يشككك في امور الاخر. يقول لك يا اخي بقى بعد ما يموت ويبقى تراب، ويمكن ياخذوه يردموا به السكه، ولا يعملوا عليه مباني، ولا يعملوا مش عارف ايه، ها؟ يرجع ثاني ويتحاسب، ها؟ أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون؟ ما هم قالوها كده في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زالت تقال. يوم الشيطان يجي يشككك في امور البعث وامور الاخره، يبقى عرفت الشيطان يجي لك منين؟ الامام الاخر. طب اللي خلفي وخلفك ايه؟ اللي خلفي وخلفك اوعى تكون خلف الجدار وانت تكون خلفي الحاج فلان، لا، اللي خلفي وخلفك الذرية. فخلف من بعدهم خلف، بس ندعو الله الا يضيع الصلاة. يبقى اللي خلفه وخلفك الذرية. طب الشيطان يجي لك من الجهة دي ازاي؟ انا بضرب مثال على سبيل المثال للحق. يجي لك من الخلف ازاي؟ يقول لك انت في منصب يا اخي، ما تفتح الدرج وتقتله، واللي عايز ينجز يجيب وينجز، ها، واللي عايز يحصل على ما يريد يقدم الفلوريد، وفوت علينا بكره يا سيد والجواب الختم مش واضح، ده عايز امضت مش عارف مين ومش مين في حاله وضع. ليه؟ عايز يجمع من حلال ومن حرام عشان يأمن مستقبل العيال. والله مخي يا هذا، ده الأمان في يد الله، أنت لا تملك لنفسك لا ضر ولا نفع، ولا تملك لنفسك شيء، كيف تملك لمن خلفك؟ أمال الأمان فين؟ الأمان في يد الله سبحانه وتعالى. واعلم يا هذا إنك بجمعك الحرام على الحلال ضيعت الحرام مع الحلال. جمع الحرام على الحلال ليكسره، دخل الحرام على الحلال فضعفره. أمال الأمان فين يا عم الشيخ؟ الأمان بيد الله. تعال شوف في سورة النساء ربك قال إيه؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، ها، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يبقى عرفنا الامان فين؟ الشيطان يجي لك من الخلف ازاي؟ بدل ما هتسيب للعيال عمارة عايز اخليها عمارتين، وبدل فدان فدانين، ما يهمنيش اذا كان من حلال او من حرام، ها، هم يتمتعوا وانت الزكيبة بتاعتك مليانة. مليانة ايه؟ مليانة اوزار وذنوب، ها. ولذلك كان سيدنا داود عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام كان دايما يدعو دعاء خاص لسيدنا داود: اللهم إني أطلب منك أربعة وأعوذ بك يا رب من أربعة: اللهم إني أسألك لسانا صادقا ذاكرا، وقلبا مؤمنا خاشعا، وبدنا على البلاء صابرة، وزوجة تعين على أمر الدين والدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين، وأعوذ بك يا الله من أربعة: من ولد يكون على أبيه سيدا. ودي قادة العصر، تكلم الولد يقول لك مالكش دعوة بأبويا، أبويا مالكش دعوة بالكلام ده، ما يعرفش حاجة، أبويا راجل كبير بقى وخلاص، أنا اللي هخلص معاك. ها، أعوذ بك يا رب من ولد يكون على أبيه سيدا، ومن زوجة تشيب زوجها قبل المشيب. شافت جارتها جابت ثلاجة ببابين عايزاها بأربع أبواب، ما بين قدامه وما بين وراه، عشان تبقى هي فارقه عنه. ها، ما يهمهاش يجمع من حلال او من حرام، ما يهمهاش. شوفوا النساء زمان كانت بتقول ايه ساعه ما بص يجي يخرج، تقول له اتق الله فينا، ابعد عن الحرام، فاننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. لكن بعض النساء في عصرنا، ها، هو انت مش زي فلان بيدي دروس وجايب ثلاجه باربع ابواب، هات انت بخمسي اعمل زيه. يا ستي يا اختي ما تكونيش عونا مع الشيطان عليك. وزوجة تشيب زوجها قبل المشيب، والمال يكون مشبحة لغيري وحسابه في قبري، ومن جار سوء. ودي آفة موجودة في المجتمع، جار السوء بقوا يامس. ومن جار سوء ان رأى حسنة اخفاها، وإن رأى سيئة أذاعها وأفشاها. يبقى الشيطان هيجي لك من قدام ومن خلف. وخلي بالك، شوف الألفاظ في القرآن، ما قالش على اليمين ولا قالش على الشمال، سبحان الله. قال إيه؟ وعن أيمانهم، لأن لفظ على قد يفيد الاستعلاء، والشيطان ليس له استعلاء، ده الشيطان بيشاور وإحنا اللي بنجري وراه. وربنا ادهنا طلاقة في سورة إبراهيم: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. لا أقدر أعمل لكم حاجة ولا تقدر تعملوا لي حاجة، لأن خلاص ما يقدرش. يبقى عن ايمانهم برضك. ايه اللي عن اليمين؟ ايه اللي على يميني ويمينك؟ الملك اللي بيكتب الحسنات يخليك ما تعملش، يخلي الملك ما يسجل لكش حاجة. طيب وعن الشمال؟ ملك اللي بيأيد السيئات يخليك تربع في السيئات، يوم الملك يخلي الصحيفة مليانة. ايا مدعي الفهم، الى كم يا اخي الوهم، تعد الذنب والظن وتخطئ الخطأ الجم، اما بان لك العين. ما انتش عارف الحلال من الحرام؟ والله الحيوان الاعجم عارف الحلال من الحرام. خلي القطة تخطف حتة لحمة من قدامك على الطبق تجري بها بسبع سطح، اديلها انت حتة اللحمة تاكلها وتتمسح في رجلك وهي قاعدة جامدة. ها؟ اما بان لك العين، اما انظرك الشيب وما في نصحه ريب، اما نادى بك الموت، اما اسمعك الصوت، اما خفت من الفوت، فتحتاط وتهتم. لكن كلنا نسرع الى مجالة الله. خلي واحدة تزرق، كل الاذان والافئدة هتتعلق بالصبة جاي منين وبتعمل وعشان ايه. كلنا نسرع الى مجالة الله ونختال من الزهو، كأن الموت ما عم، كأنني بك تنحط. حطها قدام عينيه لحظة الاحتضار ولحظة دخول القبر. كأنني بك تنحط الى اللحد وتنغط، وقد اسلمك الرب الى اضيق من فم. هناك الجسم ممدود يستأكله الدود الى ان ينخر العود ويمس العظم قد رم. طب ايه المطلوب منه ومنك؟ زود نفسك الخير وضع ما يعقب الضير. بدا اوصيك يا صاح وقد بحثك من باع، فطوبى لفتى راح باداب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع. يبقى عرفنا عن اليمين ايه وعن الشمال ايه، وراح قايل الشيطان ايه؟ ولا تجد اكثرهم شاكرين. وربنا قالها بلاصة اخرى، ولكن اكثر الناس لا يشكرون. هو الشيطان عنده علم غير عشان يقول اكثر بني ادم لا يشكرون؟ لا، ده ظن من الشيطان، ده ظن وامنية من الشيطان ان اكثر بني ادم ما يشكرونش. طب ايه اللي حلها لك دي يا عم الشيخ؟ سورة سبأ. ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الى فريق من المؤمنين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وللحديث اذا اذن الله بالبقاء واللقاء بقيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم جمعه ساعه اجابه، فادعو الله عسى ان تكون هذه الساعه. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم ربنا نسالك لسانا صادقا ذاكرا وقلبا مؤمنا خاشعا وبدنا هينا لينا بطاعتك، على البلاء صابرة وزوجة تعين على أمر الدين والدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا إنا نسألك من النعمة تمامها، ومن العصمة دوامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية حصولها، ومن العمر أسعده، ومن العيش أرقده، ومن العمل أصلحه، ومن الرزق أوسعه، ومن العلم أنفعه. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.